بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح أخصر المختصرات. معنى الكلام على المرتد ثم الأطعمة وما بعدها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. المرتد من كفر بعد إسلامه، والردة الرجوع، من كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، هكذا المذهب، وهو كلام أهل السنة أن الكفر يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد وبالشك وبالترك أيضا، خلافا للجهمية ومن وافقهم الذين حصروا الكفر في التكذيب وحكموا بأن الأفعال والأقوال التي كفر الشارع فاعلها وقائلها، حكموا بأن هذه الأقوال علامة على الكفر أو دليل على الكفر، ليست كفرا في ذاتها، وهذا مذهب باطل. قد كفر أحمد ووكيع من قال بقول جهم. فالردة كفر المسلم بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو ترك. والمؤلف يقول: طوعا أخرج المكره، فإنه لا يكفر إلا إذا انشرح صدره بالكفر أثناء الإكراه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فاشتراط انشراح الصدر بالكفر ليس في حق كل الناس، أن يقال مثلا لا يكفر الإنسان أو لا يرتد إلا إذا انشرح، هذا باطل. إنما هو شرط وقيد في المكرهين، ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من المكرهين. المكره معذور إذا أكره على الكفر إلا إذا انشرح صدره بالكفر أثناء الإكراه. فطوعا ونقول ولو هازلا، المذهب ولو هازلا، ولو كان هازلا، والهازل الذي يقصد اللفظ ولا يقصد الحكم، أو يقصد اللفظ ولا يقصد ما ترتب عليه. ولهذا فاشتراط قصد الكفر مذهب باطل كذلك. اشتراط قصد الكفر هو مذهب الجهمية ومن وافقهم. إنما نحن نشترط أن يقصد القول وأن يقصد الفعل. فالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يقصد اللفظ. لكن الهازل أو المازح يقصد اللفظ ولا يقصد ما يترتب عليه فيكفر. قد حكي الإجماع على أن من أتى الكفر هازلا كفر، حكاه ابن العربي في تفسيره، وشيخ الإسلام يقول كما في الصارم المسلول: وبالجملة فمن قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. من النادر أن يقصد الإنسان الكفر. طوعا ولو هازلا ولو مميزا، ولو مميزا، فتصح ردة المميز كما يصح إسلامه. كل من صح إسلامه صحت ردته، لكن المميز إذا ارتد لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، يترك. فإن مات قبل البلوغ وقبل التوبة مات كافرا. لو أن المميز ارتد فإننا لا نقتله، فإن تاب فالحمد لله، لكن إن مات قبل بلوغه وقبل توبته مات كافرا، فيعامل معاملة الكافر. المرتد من كفر طوعا ولو هازلا، قلنا ولو مميزا بعد إسلامه. فمتى ادعى النبوة، المؤلف ذكر أمثلة للمكفرات، متى ادعى النبوة أو صدق من ادعاها، نقول أو صدق من ادعاها. لأن دعوة النبوة تكذيب، تكذيب لكلام الله ولكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وختمت بي النبوة وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فمتى ادعى النبوة أو سب الله؟ والسب هو الشتم والتنقص، الشتم أو التنقص، السب أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جحده أي الله، جحد الله، أنكر وجوده أو أنكر ربوبيته، أو صفة من صفاته، جحد صفة من صفاته بشرط أن تكون متفقا عليها، أو كتابا، جحد كتابا من كتب الله، أو رسولا من رسله الذين ثبتت رسالتهم ونبوتهم بالتواتر، أو ملكا جحد ملكا، أو إحدى العبادات الخمس. عبادات الخمس هي الطهارة، الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. هناك لأبي الخطاب كتاب في العبادات الخمس، أولها الطهارة. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، إذا جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه أي إجماعا قطعيا لا ظنيا، فلو كانت المسألة مستندها الإجماع السكوتي فإن جاحد هذا الإجماع لا يكفر، إنما جاحد الإجماع القطعي كأن يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو حرمة الخمر أو حرمة الزنا أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، كفر. فيستتاب ثلاثة أيام وجوبا، استتاب أي وجوبا ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل، قتل أي بالسيف، قتل بالسيف. والمؤلف هنا لم يذكر شرط التكليف، لأنه قال إن المميز تصح ردته، وسكت عن من؟ سكت عن شرط العقل، فهل تصح ردة المجنون أو هل تصح ردة من زال عقله؟ من زال عقله، من زال عقله بنوم أو بمباح فلا تصح، فلا تصح ردته. وأما من زال عقله بسكر يأثم به، يأثم به هذا إذا علم أنه شراب يسكر كثيره، من زال عقله بسكر يأثم به صحت ردته. يعني لو سكر عياذا بالله بالخمر ويعلم أنها خمر ثم كفر أثناء السكر ارتد، ارتد بذلك. قال ولا تقبل، ولا تقبل ظاهرا أي ولا تقبل توبته، ولا تقبل التوبة ظاهرا أي في أحكام الدنيا، ممن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر. هؤلاء لا تقبل منهم التوبة في الظاهر في أحكام الدنيا، وأما فيما عند الله فمن تاب توبة صادقة خالصة قبلت منه فيما بينه وبين الله. هذا الساب لو أنه تاب فيما بينه وبين الله قبل، وأما في أحكام الدنيا فمن سب الله عز وجل ثم أوتي به فشهد عليه شاهدان وأقر على نفسه فإنه يقتل ولو ادعى التوبة، وهذا حماية لجناب الله ولجناب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يجترئ الناس على السب، يقتل ولو تاب. لا تقبل ظاهرا أي في أحكام الدنيا ممن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته، يعني مسلم فيرتد ثم يتوب ثم يصير مسلما ثم يرتد. وفي الإنصاف ذكر أنه أكثر من مرتين، إذا تكررت أكثر من مرتين أي فلا تقبل توبته في الردة، فلا تقبل توبته في الردة الثالثة. ويشهد لهذا القول سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذه الثالثة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أو تكررت ردته ولا من منافق، المنافق هو الزنديق الذي يظهر الإيمان ويخفي الكفر، وكيف نطلع نحن على كفره؟ يأتي يقع من تظهر منه الفلتات ويصدر من الكفر فينكر، فهو لا يعترف أنه كفر ثم أسلم، إنما يقول أنا ما زلت مؤمنا ما زلت مسلما. قالوا لا تقبل توبته لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك. إذن لا سبيل إلى أن لا يعلم رجوعه عن ردته، لا سبيل إلى العلم برجوع عن ردته لأنه كان ينكر الردة أصلا. فهذا الزديق لا تقبل توبته، إذا أمسك قتل. ولا من منافق وساحر، الساحر أي إذا كفر بسحره، إذا كان يكفر بسحره كالذي يتقرب إلى الشياطين بالسجود أو بالعبادة، فهذا لا تقبل توبته. وحد الساحر ضربة بالسيف، ولهذا فإن جماعة من الصحابة قتلوا السواحرة دون استتابة، دون استتابة. وأيضا قيل في علة ذلك أن الساحر قد تكون توبته يعني توبته قليلة أو نادرة اتصالي بالشياطين أنهم لا يتركونه. وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم على وعزم ألا يعود مع رد مظلمة. إذن ذكر شروط التوبة الأربعة، إذا كانت في حق المخلوق فهي شروط الأربعة، إذا كانت في حق الله في شروط الثلاثة، وهي إقلاع أي الإقلاع عن الذنب ترك الذنب، وندم الندم بالقلب على فعل الذنب، وعزم على ألا يعود أي إلى المعصية أو الذنب مع رد مظلمة لو كان هناك مظلمة في حق المخلوق. لا استحلال مع رد مظلمة، لا استحلال من نحو غيبة وقذف، أي لا يشترط أن يتحلل من الغيبة والقذف والشتم سواء بلغه ذلك أو لم يبلغه. قالوا لأن في ذلك زيادة غم، إنما يستغفر الله ويتوب. أما المظلمة المادية فهذه التي يجب ردها. هذا بالنسبة للتوبة من كل الذنوب. ولم يذكر المؤلف توبة المرتد، صفة توبة المرتد وتوبة الكافر. أما الكافر الأصلي فتحصل توبته بالنطق بالشهادتين، أو بقوله أنا مسلم أو أسلمت أو أنا مؤمن. وإن كتب ذلك كتابة صار مسلما، لو كتب أنا مسلم أو أسلمت أو كتب الشهادتين صار مسلما. وأما المرتد فكذلك تحصل توبته بالشهادتين أو بقوله أنا مسلم وأسلمت، إلا إن كان كفره بجحد فرض، فتوبته أن يقر بما جحده مع الإتيان بالشهادتين. المرتد إن كانت ردته بجحد شيء فلا يكفي الشهادتين، لابد أن يقر بما جحد مع الشهادتين. كان لم يجحد شيئا فيكفي في توبته الشهادتان، أو أن يقول أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن. هذا ما يتعلق بحد المرتد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الكلام على الأطعمة. قال فصل: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. الطعام هو كل ما يؤكل ويشرب، حتى الذي يشرب يسمى طعاما. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى الشراب طعام. فالطعام كل ما يؤكل ويشرب. وهنا ذكر المؤلف ضابطا: كل طعام طاهر خرج النجس والمتنجس. كل طعام طاهر، الخبر يقول حلال بعد ذلك، كل طعام طاهر لا مضرة فيه، الخبر حلال، فقوله طاهر يخرج النجس والمتنجس فلا يحل، لا يحل تناوله. لا مضرة فيه أي كالسم، لا يحل تناول السم، حلال إذا اشترط الطهارة وعدم الضرر. وعندنا شرط ثالث: ألا يكون مستقذرا، ألا يكون مستقذرا كالبول والرجيع الطاهرين، فإنه يحرم تناول المستقذر مع كونه طاهرا ومع كونه لا يضر، يعني تناول المخاط مثلا، المخاط لو تعمد أن يعني، إذن طاهر لا مضرة فيه غير مستقذر، هذا كله حلال. قال: وأصله الحل، إذا حصل الشك في شيء هو حلال أو حرام، شيء من الطعام أو الشراب، فنقول أصله الحل. قال مثلا: هذا الشراب وهذا العصير يحتمل أن يكون فيه كذا أو كذا، فنقول أصله الحل، وأصله الحل، أصله الحل، ولو كان لا يؤكل عادة، حتى لو كان هذا الطعام لا يؤكل عادة، قالوا كقشر البيض، وكما لو وضع مسكا في دواء، فما دام طاهرا غير مستقذر لا مضرة فيه حل، ولو كان لا يؤكل عادة، يمثلون بقشر البيض وقرن طاهر إذا دق ووضع مع الطعام. قال: وحرم نجس كدم وميتة، حرم النجس، وهذا ما فهم قبل ذلك من قوله طاهر، حرم النجس كدم، لكن يستثنى من الدم الكبد والطحال، الكبد والطحال والدم الذي في العروق ودم السمك، يستثنى أربعة من الدم، وميتة ويستثنى السمك والجراد. وحرم نجس كدم وميتة ومضر، أي وحرم مضر، فمضر معطوف على نجس، وحرم مضر كسم، كسم لأنه إلقاء للنفس في التهلكة. ومن حيوان بر، أي وحرم من حيوان بر ما يفترس بناده. المحرمات من حيوانات البر سبعة، بدأ المؤلف بالقسم الأول: ما يفترس بنابه، يفترس أي ينهش، ينهش بنابه، والناب هو السن التي تلي الرباعية، يفترس بنابه كأسد ونمر، هكذا بكسر الميم بنمر، ويصح ونمر ونمر، كأسد ونمر وفهد وثعلب على الأصح في المذهب، وابن آوى حيوان شبيه بالثعلب كريه الرائحة، لا ضبع، لا ضبع. إذا ما يفترس بنابه، ما يفترس بنابه فهو محرم. الحديث بثعلبة الخشني في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وحديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: كل ذي ناب حرام. ويدخل في ذوات الأنياب المحرمة السنجاب والسمور والسنور الهر ولو أهليا، هذا كله محرم. المؤلف يقول: لا ضبع، فإن الضبع سواء قيل إن لها نابا أو لها صفيحة وليست أنيابا، فإن الضبع دلت السنة على إباحة أكله، وقد روى الخمسة من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم. أكله؟ قال: نعم. قال: ذلك عن رسول الله؟ قال: ذلك عن رسول الله. قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالضبع صيد، الصحابة حكموا في الضبع أنه صيد وفيه الجزاء شاه، الصيد هو المأكول، الصيد هو المأكول، فالضبع حلال أكله. قال ومن طير ما يصيد بمخلب. هذا القسم الثاني ما يحرم من الطير، وهو ما كان له مخلب من الطير، والمخلب من الطير هو بمنزلة الظفر للإنسان، سمي مخلبا لأنه يخلب به أي يقطع الجلد، يقطع الجلد المخالب. فيحرم كل ذي مخلب من الطير كعقاب وصقر، كذلك البومة والحدأة، كل هذه لها مخالب من الطير. قسم الثالث قال وما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف كنسر ورخم، هذا محرم. ومثله غراب البين والغراب الأبقع بخلاف غراب الزرع. ما يأكل الجيف محرم. القسم الرابع قال وما تستخبثه العرب، الخبيث المستخبث، لكن بقيد في العرب، العرب ذو اليسار، العرب ذو اليسار وهم أهل الحجاز وأهل الأمصار بخلاف أهل البوادي. ولماذا قيدنا بأهل الحجاز والأمصار؟ لأن الذين هم الذين خوطبوا بالقرآن ونزل فيهم القرآن وخوطبوا بالسنة فيرجع إلى عرفهم. قال الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث ما استخبثه هؤلاء العرب الذين نزل فيهم القرآن، فرجعنا إلى عادتهم. مثال المستخبث قال كوطواط، الوطواط والخفاش. سئل أحمد رحمه الله عن الخفاش قال ومن يأكل الخفاش، أي مستخبث مستقذر. كوطواط وقنفذ ونيص، والنيص عظيم القنافذ، ويدخل في ذلك الديدان كالخنافس والجعلان. إذن هذا القسم الرابع المستخبث. وسيأتي مثلا حية الماء إنما حرمت لأجل أنها مستخبثة. قال وما تولد من مأكول، هذا القسم الخامس، ما تولد من مأكول وغيره كبغل، البغل متولد من الفرس ومن الحمار، فغلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم. القسم السادس ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، فلا يحل أكله. ما أمر الشرع بقتله كالعقرب والحية والفأر والحدأة، لأن إذا أمرنا بقتله دل على إهداره فليس محلا للتذكية. وما نهى عن قتله كالهدهد والصرد والنحل والضفدع، فما نهى عن قتله يراد إبقاؤه فلا يحل ذبحه. إذا ما أمر بقتله أو نهى عن قتله. القسم السابع الحمر الأهلية، الحمر الأهلية قد كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر، إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. إذا سبعة، المؤلف لم يذكر السادس، نحن أضفنا السادس والسابع لم يذكره المؤلف. فحيوانات البر سبعة أقسام محرمة، سادسها وسابعها ما ذكرنا الآن، ما أمر بقتله ونهى عن قتله، ثم الحمر الأهلية، ثم انتقل المؤلف إلى حيوانات البحر. ما أمر بقتله ونهى عن قتله والحمر الأهلية. قال ويباح حيوان بحر كله، كل ما يعيش في البحر مباح سوى ضفدع وتمساح وحية، كل ما في البحر مباح سوى الضفدع للنهي عن قتله، والتمساح لأن له نابا، والحية لأنها مستخبثة، حية البحر مستخبثة. وهذا فيدخل في الإباحة إنسان الماء، يدخل في الإباحة إنسان الماء، ويدخل كلب الماء أو كلب البحر وسائر الحيوانات البحرية. فالتمساح له ناب، وينبغي أن يقال كذلك في القرش أنه محرم، لأن لأن له نابا. هذه تراجع القرش، لأن هل له ناب أو له أو ليس له ناب. قال ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه، أي أكل ما يسم ما يسد رمقه. الاضطرار هو خوف الإنسان من التلف، إما أن يخاف التلف من الجوع، أو يخاف التلف أن يحصل أن يخاف العجز عن المشي فتفوته القافلة فيهلك، أو العجز عن ركوب الدابة فيهلك، فهذا يدخل أيضا في خشية التلف. خشية التلف. من اضطر أكل وجوبا، أي لابد أن يأكل ويأثم إذا لم يأكل، أكل وجوبا من محرم غير سم، لا يأكل من السم لأن السم يسرع في هلاكه، غير سم ما يسد رمقه، يأكل ما يسد الرمق. الرمق بقية الروح أو القوة. علم من هذا أنه ليس له أن يشبع من المحرم، إنما يأكل فقط ما يسد الرمق وليس له أن يشبع، وله أن يتزود من المحرم إن خشي الحاجة إليه، ولا يباح أن يأكل المحرم قبل أن يسأل، أي يجب تقديم السؤال على الأكل، سؤال الناس يجب تقديم السؤال على الأكل. من اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه، ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر. هذه شروط لوجوب الضيافة. يلزم أي يجب على المسلم، يلزم مسلما، يلزمه ماذا؟ ضيافة مسلم مسافر في قرية. هذه ثلاثة شروط: الضيافة للمسلم لا للذمي وغيره، والشرط الثاني أن يكون المسلم هذا مسافرا، أما في الحضر فلا يلزم، لا تلزم ضيافته. الشرط الثالث قال في قرية لا مصر، قرية لأنه لم يكن بها في عصرهم مطاعم ومحلات، فإن كان في القرية مطاعم ومحلات للأكل فالضيافة ليست واجبة. في قرية لا مصر، العلة هي وجود الطعام، وجود مكان المبيت، مكان المبيت هذا أيضا مهم، يعني لو كانت القرية ليس فيها مكان مبيت وجبت الضيافة. وقدر الضيافة قال يوما وليلة، يوما وليلة 24 ساعة، قدر كفايته، أي من الأدم والطعام قدر الكفاية. وتسن أي الضيافة ثلاثة أيام، فالواجب يوم وليلة والسنة ثلاثة أيام، لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، متفق عليه. إذن هذا ما يتعلق بالأطعمة، طعام الأصل في الحل، والأقسام التي تحرم من حيوانات البر، والكلام على حيوانات البحر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الزكاة. قال فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بزكاته. والزكاة هي ذبح حيوان مقدور عليه، ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر، أو عقر ممتنع، إما الذبح إما العقر، ذبح المقدور عليه أو عقر ممتنع. ويدخل في الذبح النحر، فيسن الذبح في غير الإبل بقطع الحلقوم المريء كما سيأتي، ويسن النحر في الإبل بضربها بحربة ونحوها في الوهدة، الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وأما العقر، عقر الحيوان الغير مقدور عليه، فهو جرح الحيوان، جرح الحيوان بسهم أو بسيف أو برمح، جرحه أو طعنه إذا كان الحيوان غير مقدور عليه كما سيأتي. المؤلف يقول: لا يباح حيوان يعيش في البر، كل حيوانات البر لابد أن تذكى، غير ماذا؟ غير جراد، لأن الجراد تباح ميتته فلا تجب تذكيته. وقوله حيوان يعيش في البر، وكذلك الذي يعيش فيهما، الذي يعيش في البر والبحر لابد من تذكيته، الذي يعيش في البر والبحر لابد من تذكيته. السلحفاة، السلحفاة تعيش في البر والبحر، كماذا؟ كلب الماء، كلب الماء يعيش في الاثنين، السلحفاة نعم، والسرطان نعم، السرطان هذا الجمبري يعيش في البر والبحر، السرطان يحتاج إلى تذكية، كلب ماء، كلب الماء ناس يعيش في كلب الماء يعيش في الماء وفي البر هكذا. قال السرطان هنا في كشف المخدرات يقول: وزكاة سرطان أن يفعل به ما يموت به، الحمد لله أنه لا يحتاج إلى ذبح، أن يفعل به ما يموت به، يترك يضرب، يترك لا، إذا كان حيا يفعل به ما يموت به، يقص. قال: وشروطها أربعة، شروط الزكاة أربعة. الأول قال: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، يعني الشرط الأول هو أهلية الذابح، أهلية الذابح، متى يكون الذابح أهلا؟ إذا كان عاقلا. لماذا؟ ليصح منه قصد الزكاة. بعضهم يقول هذا الشرط اسمه قصد الزكاة، لابد أن يقصد التذكية، فالعقل وسيلة لتحقيق هذا الشرط، ليقصد ليصح منه قصد الزكاة. مميزا كذلك، المميز يقصد الزكاة. ولو كتابيا، لكن بشرط أن يكون أبواه كتابيين، اشترط أن يكون أبواه كتابيين. وعلم من هذا أن المرأة المسلمة والكتابية أهل للذبح ولو كانت حائضا، وأن الجنوب كذلك. الشرط الأول أهلية الذبح. الشرط الثاني قال: والآلة، آلة الذبح، وهي كل محدد غير سن وظفر، كل محدد أي له حد يقطع وينهر الدم بحده، من حجر من خشب، ويستثنى ماذا؟ السن والظفر. الحديث قال: غير السن وظفر، أما السن فعظم، أما السن فعظم، وأما الظفر فمودى، فمودى الحبشة، متفق عليه. فالعلة في المنع من التذكية بالظفر التشبه بالكفار، تشبه بالحبشة، والسن لأنه عظم. كل محدد غير سن وظفر. قال الشرط الثالث قال: وقطع حلقوم ومري، ومري أو مري، قطع الحلقوم هو مجرى النفس، والمري هو مجرى الطعام والشراب، والمري تحت الحلقوم. سواء قطع فوق الغلصمة أو دون الغلصمة، الغلصمة هي الموضع الناتئ من الحلق، الموضع البارز من الحلق، سواء قطع فوق الغلصمة أو قطع دون الغلصنة يحل. وقطع حلقوم ويكفي قطع بعض البعض منهما، يكفي قطع البعض منهما، أي فلا يشترط إبانتهما، لا يشترط إبانة أو إزالة أو قطع الحلقوم قطعا تاما، يكفي أن يقطع منهما لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى معه الحياة. حمد الله. قطع حلقوم ومري، هنا مسألة أنه لا يضر لو رفع يده. بعض الناس إذا ذبح ذبح قليلا ثم رفع يده ثم ذبح ثانية، لا يضر لو رفع يده إن أتم الزكاة على الفور. فإن تراخى حتى وصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها لم يحل. لو أنه ذبح مثلا قطع الحلقوم فقط ثم رفع يده، لو أتم التزكية فورا صحت التزكية، لكن لو تراخى حتى بدأ الحيوان في حركة المذبوح خروج الروح ثم أتم الزكاة بعد ذلك لم تصح التزكية. عموما لا تصح في الحيوان إذا وصل إلى الحياة غير مستقرة أو إلى حركة المذبوح، إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح وليس الحياة الطبيعية إنما هذه حركة خروج الروح، فإن التزكية لا تصح. قال وسن قطع الودجين. الودجان عرقان محيطان بالحلقوم، يسن قطعهما خروجا من الخلاف. إذن الأكمل في الذبح أن تقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجان، فلو اقتصر على الحلقوم والمريء صحت التذكية. ولو قطع الرأس كله حل، سواء قطع من الأمام أو من القفا، لأنه يكون قد قطع الحلقوم والمريء. ولو ذبح من القفا فيه تفصيل، لو بدأ الذبح من القفا، لو ذبح من القفا فأتت الآلة على محل الذبح وهو الحلقوم والمريء وفي الحيوان حياة مستقرة حل، بخلاف لو ذبح من القفا وأبطأ الذبح فلم يصل الحلقوم والمريء إلا وقد ذهبت الحياة المستقرة، فإن الحيوان لا يحل. إذا ذبح من القفا وأتت الآلة على محل الذبح والحلقوم والمريء وفي الحيوان حياة مستقرة حل. وهنا أيضا ما دمنا ذكرنا المسألة الحياة المستقرة، ما أصابه سبب موت من منخنقة ومتردية ومنقودة وأكيلة سبع، أصابها سبب الموت، يعني أكل السبع مثلا جزءا منها أو سقطت من جبل أو مكان مرتفع أو خنقها ذئب أو غيره ثم ذكاه، ففي ذلك تفصيل. إن ذكاه وفيه حياة مستقرة غير حياة غير الحياة التي لخروج الروح أو حركة المذبوح، حياة مستقرة زائدة على حركة المذبوح، هل نشترط أن يتحرك منه شيء، أن يحرك يده أو رجله أو أن يطرف بعينه أو بذنبه؟ في ذلك خلاف. والذي في المنتهى وذكر البهوتي في شرحه أنه لا يشترط، قال ولو انتهى قبل الذبح إلى حال يعلم أنه لا يعيش معها ولكن فيه حياة مستقر، حياة حركة المذبوح ارتجاف الحيوان عند خروج الروح هذه لا عبرة بها، لكن ما قبل ذلك هو ساكن وحي ولم يصل إلى حركة المذبوح هذه، فساكن وحي تحل تذكيته ولو كنا نعلم أنه لا يعيش بعد ذلك، ولو مع عدم تحركه، هكذا يقول البهوتي، ولو مع عدم تحركه. قال والاحتياط عدم أكله، عدم الأكل إلا مع التحرك، حركة اليد أو الرجل أو طرف العين، خروجا من خلاف صاحب الإقناع. ففي الإقناع اشترط حركة اليد أو الرجل أو، وعندكم في كشف المخدرات جرى على ما في الإقناع، كذلك في دليل الطالب جرى على ما في الإقناع، اشترط الحركة. لكن الصحيح أنه لا يشترط الحركة، يكفي أن نعلم أنها حياة مستقرة ليست حركة زائدة على حركة المذبوح، فتحل الذبيحة ولو لم يتحرك منها شيء. والأحوط كما قال الاحتياط، كما قال البهوتي رحمه الله، الاحتياط عدم أكله إلا مع التحرك. المؤلف يقول سن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر، ما عجز أو ما عجز عنه كواقع في بئر، واقع في بئر ولا نستطيع أن ننزل لذبحه، ومتوحش أي كما لو ند وتوحش بعير، ند وهاج وشرد وأصبح لا يمكن مسكه، لا يمكن إمساكه لذبحه، فهذا معنى متوحش. ليس المقصود الحيوان الوحشي، الوحشي بطبعه كالغزال مثلا إذا أمسك فلا يحل إلا بتذكيته، لكن هنا متوحش، حيوان أهلي توحش فأصبح غير مقدور على تذكيته. ومترد أي من مكان عال، مثلا سقط من أعلى الجبل إلى منتصف الجبل ولا يمكن وصوله لتذكيته وهو حي، فهذا نعقره، يرمى عليه بسهم أو رمح. ومترد قال يكفي جرحه حيث كان، أي في أي محل كان يكفي جرحه. وهذا الجرح إنما يكون بالآلة، الآلة المحددة بالسهم بالرمح. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز إرسال الكلب أو الجارح على هذا الناد أو غير المقدور عليه، والمذهب جعل هذا من باب التذكية وليس من باب الصيد. هذا ليس صيدا، هذا حيوان مقدور عليه في الأصل فلا بد من تذكيته، فإذا عقرناه إنما نعقره بالآلة، آلة الذبح، كل شيء محدد فبسهم أو برمح. قال يكفي جرحه حيث كان، أي حيث كان موضع الجرح. فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. لو اجتمع عندنا سببان، جرحناه نحن ولكنه سقط في الماء، فلا ندري هل مات من الطعنة أو من الغرق، أو من الغرق كما في حديث عدي بن حاتم، فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو الكلب. إن أعانه غيره، يجتمع عندنا أمر آخر يؤدي للموت، أمر محرم ككون رأسه في الماء، رأسه في الماء ونحن أصبناه بالسهم، فلا ندري أمات من الغرق أم مات من السهم، لم يحل. قال وقول بسم الله، هذا الشرط الرابع، قول بسم الله، ولا يسن الرحمن الرحيم بسم الله، ولا صح أن يسمي بغير العربية ولو كان قادرا عربي على العربية. وتسمية الأخرس بالإيماء والإشارة، شير السماء. وقول بسم الله عند تحريك يده، تكون التسمية عند تحريك اليد أي عند إمرار السكين للذبح. والبهوتي رحمه الله يقول وذكر جماعة وعند الذبح قريبا منه، أي صح أن تكون التسمية قبل تحريك اليد. قال ولو فصل بكلام كالتسمية على الطهارة كما لو سمى على الطهارة قبلها بيسير. إذن هذا القول ذكر جماعة عند الذبح قريبا منه. وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا، إذا نسي التسمية مع علمه بوجوبها عذر. وسيأتي الفرق بين هذا وبين الصيد، أنه هنا يكثر الذبح، تكثر التذكية من الناس، فالإنسان عرضة للنسيان بخلاف الصيد. لا جهلا أي لو جهل حكم التسمية فلم يأتي بها فلا تحل الذبيحة. والشيخ عثمان في الهداية يقول لأنه مقصر حيث لم يسأل. والتسمية هنا قول بسم الله، التسمية لابد أن تكون على ذبيحة معينة. سيأتي في الصيد أن التسمية تكون على الآلة عند إرسالها، لكن هنا لابد أن تكون التسمية على كل ذبيحة بعينها. فلو سمى على شاة ثم ذبح غيرها بهذه التسمية لم تحل، سواء ترك الأولى أو لم يتركها، لأنه لم يقصد الثانية بتسميته. لو سمى على شاة ثم ذبح غيرها لم تحل. كذلك قالوا لو سمى على قطيع من الغنم ثم أخذ واحدة فذبحها فإنها لا تحل، ولا يعذر جاهل في هذا لأنه مفرط. قال المؤلف وزكاة جنين خرج ميتا ونحوه بزكاة أمه. هذه الأم أم حامل، ذكيت ذبحت، فلما ذبحت وفتحنا بقرنا بطنها خرج جنين ميت، يحل هذا الجنين لأن زكاته هي بزكاة أمه. وهذا نص الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، حديث رواه أبو داود. المؤلف يقول خرج ميتا ونحوه، أي خرج ميتا أو خرج وفيه حياة غير مستقرة، تكفينا زكاة أمه. أما إن خرج وفيه حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، فإن لم يذك ومات لم يحل. إذا خرج ميتا هذا واضح تكفي زكاة أمه. ونحوه أي خرج حيا لكن حياته غير مستقرة، فأيضا تكفي زكاة أمه. استحب الإمام أحمد تذكية الجنين خروجا من الخلاف، استحب تذكية الجنين. والجمهور على أنه زكاة الجنين زكاة أمه خلاف الأبي حنيفة رحمه الله. قال وكرهت أي التذكية بآلة كالة، يعني لا تقطع، آلة كالة، كرهت التذكية بآلة كالة. وابن مدران يقول هنا وشرط جرحه بها فلا يباح بالمثقل، يعني هي كالة ولكن جرح بها يكره ولكن تصح التذكية. أما لو كالة فلم يجرح بها وضغط عليها بالثقل فيكون هذا الحيوان موقوذ، يكون موقوذا، لابد أن يجرح، لابد أن تجرحه الآلة الكالة. وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذكى، أي يكره حد الآلة بحضرة مذكى، بحضرة الحيوان الذي يراد تذكيته وهو يراها، كره حد الآلة، أن هذا فيه إذاء. وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، كره الاستعجال، أي بعد الذبح وما زال فيها الروح تتحرك حركة المذبوح، فيكره كسر العنق ويكره السلخ لقول عمر رضي الله عنه لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ولكن تصح الذبيحة لأن التذكية قد حصلت. قال ونفخ لحم لبيع، يكره نفخ اللحم للبيع لما فيه من الغش والتدليس، ينتفخ اللحم وربما يتوهم الإنسان أنها شاة يعني سمينة، بخلاف لو كان يذبح لنفسه فلا يكره النفخ. قال وسن توجيهه أي الحيوان إلى القبلة، ورد هذا عن ابن عمر، ويكره لغير القبلة، يكره لغير القبلة على شقه الأيسر، أي يكون الحيوان على شقه الأيسر. فالحيوان إذا كان على الشق الأيسر متجها للقبلة فيكون رأس الحيوان عن يسارك، رأس الحيوان عن يسارك، فتمسك رأسه بيدك اليسرى وتذبح باليمنى. على شقه الأيسر، لأن الحيوان الآن لو كانت هذه القبلة وهذا رأس الحيوان فيكون على جنبه الأيسر ورجلاه إلى القبلة، رجلاه أرجله إلى القبلة ورجله إلى القبلة، ويمسك الإنسان رأس الحيوان بيده اليسرى ويضع ركبته مثلا على صدري أو صفاحي الشاتي، ثم يذبح بيده اليمنى. هذا استحبابا، سنة توجيه القبلة على شق الأيسر، ورفق به أي بالحيوان، وتكبير أي التكبير مع التسمية، فالتسمية شرط ولكن التكبير سنة، يقول بسم الله الله أكبر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الصيد، الكلام على الصيد. والصيد يختلف عن التذكية، التذكية لحيوان مقدور عليه أو عقر حيوان ممتنع، لكن هنا الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك، ولا مملوك ليس مملوكا لأحد وغير مقدور عليه، لو قدر عليه لابد أن يذكى. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا بطبيعته غير مقدور عليه ولا مملوك. والحنابلة يقولون إن الصيد أفضل مأكول لأنه اكتساب حلال لا شبهة فيه، أنت صيد في البر. وقالوا الزراعة أفضل مكتسب لأنها أقرب للتوكل، رحمهم الله. المؤلف يقول الصيد مباح وشروطه أربعة. الصيد مباح وقد يكره إذا كان لله والعبث، وقد يحرم إذا كان فيه تعد على زروع الناس وأموالهم، فهو مباح وقد يكره وقد يحرم. قال شروطه أربعة. الأول قال كون صائد من أهل زكاة، أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ونزيد حلالا غير محرم، حلال غير محرم، لأن صيد المحرم لا يؤكل ميتة، صيد المحرم لا يؤكل. إذن عاقل مسلم أو كتابي، عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا، حلالا غير محرم. الشرط الثاني قال والآلة وهي آلة زكاة أو جارح، يعني عندنا آلتان، إما آلة زكاة كل محدد غير السن والظفر، أو جارح معلم، جارح معلم سواء كان من السباع أو من الطير، الكلب المعلم والفهد المعلم والطير المعلم كالصقر والباز وغير ذلك، أو جارح معلم. ويذكر المؤلف هنا شروط التعليم، لكن ننبه على أن الجارح المعلم هذا لابد يشترط أن يجرح الصيد بنابه أو بمخلبه أو بمنقاره، فلو قتله بصدم أو خنقه لم يبح، يعني لا يظن أن الكلب المعلم كيفما فعل حل صيده، لابد أن يجرحه بنابه أو إن كان ذا مخلب بمخلبه أو بمنقاره، فإن قتله بصدم صدم جسمه به من السرعة فمات، أو بخنق لم يحل. جارح المعلم ثم ذكر شروط التعليم، قال وهو أن وهي ثلاثة شروط، وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، يعني يشار له فينطلق ويؤمر بالكف فيكف، يرسل وينزجر. الشرط الثاني قال وإذا أمسك لم يأكل، فإنه إذا أكل لا تدري أمسك لك أو لنفسه كما في الحديث، إذا أمسك لم يأكل. الشرط الثالث، الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، والشرط الثاني ينزجر إذا زجر، والثالث إذا أمسك لم يأكل. أما الطير المعلم ففيه الشرطان الأولان فقط، الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، الشرط الثاني أن يكف أو ينزجر أو يرجع إذا دعي، ولا يشترط ولا يعتبر ترك الأكل، وهذا منقول عن الصحابة، وقالوا إنك لا تضمن من الذي الكلب إذا أكل تضربه واستقر كيف تضربه. إذن شرط التعليم في الجوارح ثلاثة، وشرط التعليم في الطير شرطان فقط، هذا كله داخل تحت الشرط الثاني الذي هو الآلة. ثم الشرط الثالث الصيد ما هو؟ وإرسالها قاصدا. الشرط الثالث في الصيد إرسال الآلة قاصدا، سواء أرسل السهم أو أرسل الكلب المعلم لابد أن يكون قاصدا. لو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد فقاتلت صيدا لم يحل. وكذلك المؤلف يقول لا، فلو استرسل جارح بنفسه فقاتل صيدا لم يحل. نحن نقول حتى لو سمى وأرسله لكن ليس للصيد فصادت لم يحل، من باب أولى، لو استرسل الجارح بنفسه فصاد لم يحل، إذن لابد من إرساله قاصدا. هنا مسألة مهمة في قضية الصيد، إذا الجارح صاد الصيد، إذا أدرك الصيد وفيه حياة، كثيرا ما يأتي الكلب المعلم بالصيد وفيه حياة، هنا فيه تفصيل، إن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة حل، لأن الحياة غير مستقرة وجودها كعدمها، فكأنه مات بالكلب. إن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة كما لو أتى به الكلب وقد ذهبت الحياة يحل. وكذا إن كان فيه حياة مستقرة ولم يتسع الوقت لتذكيته حل، يعني فيه حياة مستقرة ولكن إلى أن وصلت إليه مثلا الخطوات فارق الحياة حل، في حكم ما لو أتى به وقد ذهبت الحياة. أما إن اتسع الوقت ولم يذكه لم يحل، فيه حياة مستقرة واتسع الوقت لتزكيته فلم يحل. وكذلك إذا لم يجد ما يزكيه لم يحل، يعني عنده حياة مستقرة والوقت متسع، وما الذي منعه؟ لم يجد آلة يزكيه بها لم يحل، ذكره في الإقناع. إذن هذا الشرط الثالث القصد. الشرط الرابع قال والتسمية عند رمي أو إرسال، عند رمي أي تسمية عند رمي السهم، عند إرسال أي إرسال الكلب المعلم. إذن نحن نسمي هنا في الصيد على الآلة وليس على الحيوان، ولهذا لو سمى على صيد فأصاب غيره حل، بخلاف التذكية هناك. لو سمى على صيد يعني كان قصده يصيد الصيد الفلاني، هذا الأرنب الفلاني، الأرنب الذي أمامه، فأصاب السهم أرنبا غيره حل، لأن الاعتبار هنا بماذا؟ بالتسمية على الآلة لا على الحيوان، بخلاف ما ذكرنا في باب التذكية فالتسمية هناك على الحيوان وليس على السكين، على الحيوان. التسمية عند رمي أو إرسال قال ولا تسقط بحال، لا تسقط التسمية أي لا بسهو كما هناك في التذكية ولا بجهل. والفرق ماذا؟ قالوا لندرة وقوع الصيد، بالتالي أصبح السهو هنا غير وارد، السهو غير وارد بخلاف الزكاة تكثر من الناس فيمكن أن يسهو الإنسان. لا تسقط بحال أي التسمية عند الصيد. قال وسن تكبير معها أي مع التسمية، يسمي ويكبر. قال ومن أعتق صيدا أي قال أعتقتك، صاد صيدا ثم قال أعتقتك وتركه، أو أرسل بعيرا أو غيره دون أن يقول أعتقتك، معه بعير فخلاه سيبه، لم يزل ملكه عنه أي لم يزل ملكه عنه بهذا التسييب. وفي كشاف القناع يقول حكاه ابن حزم إجماعا، بخلاف الأشياء التافهة التي يتركها الناس مثلا في الشارع إعراضا عنها ورغبة عنها فإنها تحل لمن أخذها، لكن هنا يبقى هذا الصيد الذي صاده على ملكه وتبقى البهيمة التي أرسلها على ملكه كذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.